بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الهجرة هجرتان، الهجرة الأولى هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها. ملخص هذه الهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو من دار الفسق إلى دار العدل، دار يظهر فيها المنكر ابتداء من الشرك بالله عز وجل وما دونه بعد ذلك، فيعجز المرء عن أن يقيم دينه فينتقل منها وجوبا إلى دار يعبد فيها الله سبحانه وتعالى، يظهر فيها الدين والإسلام. وهذه بدأت بهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة حين كانت دار كفر وحرب على الإسلام إلى المدينة، حيث آواهم الله عز وجل، هاجر هو والمهاجرون واستقبلهم الأنصار، وهذه لا تنقطع إلى يوم القيامة، نعني من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهي واجبة إذا كان الإنسان عاجزا عن إقامة الدين، ومستحبة إذا كان يقدر على إقامة الدين لكن لكي يتخلص من رؤية المشركين ورؤية منكراتهم فينتقل إلى دار الإسلام أو إلى دار العدل وظهور الطاعات ليمتنع من رؤية المنكرات والمعاصي. ومعنى إقامة الدين أن يقدر على تحقيق التوحيد والإيمان، وأن يؤدي الواجبات الشرعية، وأن يعني يلتزم بالحلال ويتجنب الحرام. فإذا كان لا يستطيع الإقامة إلا بمداهنة الكفار على شركهم وكفرهم، أو بأن يترك العبادات الواجبة، أو بأن يأكل الحرام ولا يجد الحلال، فهنا يكون عاجزا عن إقامة دينه فينتقل إلى الدار الأخرى. وأما إذا قدر على هذه الأشياء فلا يجب عليه، والله أعلى وأعلم عند عامة أهل العلم. والدليل على لزوم هذه الهجرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قيل لما؟ قال: لا ترى نارهما، وذلك أنه يكفر سودهم ويكون منهم، ويظهر أنه كواحد منهم، يظن أهل الإسلام أن قوة الكفار بهذا العدد. وأصل ذلك أن الجيوش في الماضي كانت توقد نيرانا لترهب الأعداء، فيعرف قوة الجيش من عدد النيران، فإذا رؤيت النيران عن بعد كانت نار المسلم التي بجوار نار الكافر توحي بأن الكفار عددهم كبير. فتكفير سواد المشركين أمر منكر، فيلزم أن يكون من نصفه بأنه قادر على إقامة الدين أنه يكون متبرئا من الكفر مظهرا إسلامه حتى يجوز له الإقامة في هذه الدور. وأما إذا كانت إقامته في دار الكفر والحرب للدعوة إلى الله عز وجل ونصرة الإسلام وإنقاذ مسلم من هلكة، أو لمصلحة من مصالح المسلمين العامة، فقد أقام الأنبياء في ديار الكفر للدعوة إلى الله ولإقامة الحجة ولنفع المسلمين. فمن أقام هناك بغرض شرعي صحيح كان ذلك مشروعا، والله أعلى وأعلى. فليس يجوز للمسلم أن يبقى لمجرد أن يتكسب شيئا من الدنيا، وإنما لابد من غرض شرعي صحيح. وبالنسبة إلى دار الفسق أو البدع، فقد قال الإمام مالك: لا يحل لمسلم أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. وكما ذكرنا، العبرة بظهور المنكر والقدرة على إنكاره، ف فإذا كان يقيم في دار فيها معاصي ظاهرة للدعوة إلى الله، للإنكار عليهم، لإظهار السنة، كانت إقامة مشروعة مثل إقامة الأنبياء في دور الكفر للدعوة إلى الله عز وجل. وأما إذا كان يقيم لدنيا فيصيبها فهو سوف يرى هذه المنكرات ويسكت عليها مع قدرته على الانتقال عنها. وقد قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإن أقام هناك مضطرا مكرها في دار الكفر أو دار المعصية فليجتهد في أن يجعل بينه وبين أهل الكفر والمعاصي حجابا ويغلق دونه بابا بحيث لا يرى منكراتهم قدر إمكانهم. وإن لم يستطع التخلص من منكرهم إلا باعتزالهم وجب عليه الاعتزال ولو أن يعض على أصل شجرة حتى يموت وهو عاض عليه، فإنما تجب العزلة في القفار وفي رؤوس الجبال إذا كان الإنسان لا يستطيع العمل بالواجبات الشرعية وترك المنكرات والمحرمات إلا بالاعتزال. وإذا كانت البلاد متفاوتة في الشر والفساد فإنما ينتقل من شر إلى ما هو أقل منه شرا، وفي الشر خيار، يختار أقل الأماكن شرا وأكثرها نفعا. وكما ذكرنا إذا كان له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا ينتقل من هذه البلاد لأن انتقاله منها مفسدة بالنسبة إلى عموم المسلمين لانتفاعهم بتعليم الحق حيث تطمس معالمه. فهذا بالنسبة إلى الهجرة بالجسم من بلد إلى بلد. نقول إقامة الإيمان والتبرؤ من الكفر وإقامة الواجبات الشرعية من فعل العبادات وترك المحرمات، هذا معنى إقامة الدين. يقول: والهجرة الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها. منهج استقر في قلب الإنسان أولا، عقيدة هي التي تدفعه إلى أن يرى هذه المنكرات منكرات، إلى أن يرى هذا الباطل باطلا، إلى أن يرى هذا الكفر كفرا فيريد أن ينتقل عنه. وإلا فلو لم ينتقل بقلبه أولا لم يحصل انتقال ببدنه ثانيا. ولذلك قال أن هذه الهجرة بالقلب وأن يهجر ما نهى الله عز وجل عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فهو أولا يهاجر بقلبه، يتغير في فهمه وإدراكه وتصوره وانقياده في أحواله كلها، يبدأ بالقلب وينتقل إلى الجوارح، وقد يحتاج إلى انتقال بالبدن إذا لم يستطع أن يطبق منهج الإسلام الذي يبنى على الكتاب والسنة في المكان الذي هو فيه. فأرض الله واسعة والمقصود عبادة الله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول: وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبوديته ومن عبودية غير الله إلى عبوديته، ومن خوف غيره والتوكل ورجائه والتوكل عليه، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه سبحانه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. يبقى من المكروه الذي يكرهه الله الإمام ابن القيم وصف أمر التوحيد، وصف حقيقة لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، تفر مما حرمه الله عز وجل من الشرك. والشرك أن تعبد غير الله، أن تحب غير الله حب عبادة، أو أن تحبه حتى لغير الله عز وجل، لكن الشرك هو محبة العبادة لغير الله، ومحبة العبادة هي محبة مع خضوع وتعظيم وانقياد وحب لذات المحبوب. وأما حب لغرض دنيوي فقد يكون محرما ولكن لا يكون شركا. فلو أحب غير الله سبحانه وتعالى لدنيا كمن يحب امرأة مثلا، أو يحب مالا أو ولدا أو مسكنا مريحا، هذا الأمر إن له بالحلال فبها ونعمت، وإلا إن لم يحصل له إلا بالحرام كان حبا محرما، وربما واصل به الأمر إلى أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. لكن المقصود هنا في قوله يهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته هو حب العبادة، من عبودية غير الله إلى عبوديته، من خوف غير الله إلى الخوف منه وحده، إلى من يفر ويهاجر من رجاء غير الله إلى رجاء الله عز وجل وحده، من التوكل على غير الله إلى التوكل على الله عز وجل وحده. والبشر في أعمال القلوب لا بد لهم من هذه الأشياء، لا بد لهم من حب وخوف ورجاء بحكم الإنسانية، لا بد لهم من توكل واعتماد، ولا بد لهم من سؤال وخضوع. فإما أن يسأل الله ويدعو الله ويستغيث بالله ويتوكل على الله ويذل ويستكين لله عز وجل، وإما أن يفعل ذلك لغيره، أن يفعل ذلك لغيره فيكون مشركا والعياذ بالله. فالإمام ابن القيم بيفسر ويوضح معنى الهجرة من الأمر المكروه الذي نهى الله عنه بأعظم المكروهات أولا، وهو الشرك. وأصل الشرك في القلب كما أن أصل التوحيد في القلب، ولذلك كان صرف العبادات القلبية لغير الله كان ذلك شركا، فتفر منه. ثم بعد ذلك سيترتب على هذه الأمور لو حصلت، لو أحب الله عز وجل وخافه وحده ورجاه ولم يخف سواه ولم يرجو غيره، سوف يترك ما نهى الله عز وجل عنه، يهجر السوء. الهجرة أن تهجر السوء، أن تهجر ما حرمه الله سبحانه، ثم تهجر ما كرهه الله عز وجل، وتهجر أهله كذلك إن لم يكن بخلطتهم مشروع. ومن هنا كانت الهجرة بالبدن تابعة لهجرة القلب، لأنك كما ذكرنا عندما أحب الله عز وجل بحث عما يحبه الله، فترك ما يكرهه وفعل ما يحبه، فترك المعاصي. عندما خاف الله عز وجل فإنه يترك ما حرمه الله عليه خوفا من الله، وهكذا يرجو الله ولا يرجو سواه، لا يعمل إلا لله، لا يريد الثواب إلا من الله. كل عبادة من هذه العبادة فيها نفي وإثبات، فيها لا إله إلا الله، فيها لا نصرف العبادة لغير الله ونصرفها لله وحده. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا محبوب ولا مخوف ولا مرجو ولا متوكل عليه ولا مستعان به إلا الله، وهكذا لا ندعو إلا الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نذبح إلا لله، لا ننذر إلا لله. كل العبادات قلبية وقولية وعملية، لا نسجد إلا لله، لا نركع إلا لله، لا نصلي إلا لله، كلها فيها نفي وإثبات، فيها هجرة الشرك وفعل التوحيد، تهجر السوء الذي أعظمه الشرك وتفعل التوحيد الذي يحبه الله. هذه حقيقة لا إله إلا الله. أما قوله الفرار من الله إليه، يقول تحت من وإلى، في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها، لوازمها الطاعات. فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا إله إلا الله، مبنية على نفي وإثبات كما ذكرنا. أما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحظور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده. يعني من الذي خلق هذا المكروه؟ الله عز وجل هو الذي خلق الشيطان، وهو الذي خلق الطواغيت، وهو الذي خلق الكفار الذين يعبدون غير الله وخلق أفعالهم. فأنت حين تفر من هذه الأمور المكروهة من الشرك بالله، فأنت تعلم أن وجودها إذا ولدت تولد بقدر الله، عند من ولدت الله الذي أوجدها بمشيئته عز وجل وبحكمته. وأنت تفر من هذا المكروه مستحضرا أنه بقدر الله عز وجل، فتفر من الله، تفر من أن يقدر عليك مكروها، تفر من أن يجعلك من أهل الشمال. تستحضر هذا المعنى من أن فرارك لن يكون إلا من شيء مقدر إلى مقدر آخر. لو وقع هذا الأمر المكروه بقدر الله، فأنت تفر من قدر الله المكروه إلى قدر الله المحبوب، قدر الله المكروه له من الشرك والمعاصي إلى قدر الله المحبوب بالطاعات. كما أنك فطرت على أنك تفر من قدر الله المكروه في الدنيا بالجوع، من الجوع مثلا والمرض والعطش، إلى قدر الله المحبوب لك دنيويا من الطعام والشراب والعلاج، فأنت تفر من قدر إلى قدر، تفر من الأرض السيئة الجدبة إلى الأرض الخصبة، تفر من قدر الله إلى قدر الله. وذلك أنك إذا جعت فبقدر الله، وإذا عطشت فبقدر الله، وإذا شبعت بعد الأكل فبقدر الله، وإذا شربت فرويت فبقدر الله. فهذا معنى الفرار من الله إليه، ففر إلى الله ويفر من الله إليه. يفر منه يستحضر أن كل ما في الكون من المكروه والمحظور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. بس ده مش فيه نفي الأسباب، كما ذكرنا إن هذا الأمر يكون من خلال أسباب، لو لم يرد الله أن يخلقك لما ولدت. ولكن هل معنى ذلك إلغاء أهمية أو دور أبيك وأمك؟ لا، هؤلاء أسباب ولودك، لا شك أنهم لم يخلقوك، الأب والأم لم يخلقوا الولد، إنما تزوجوا فعلوا شيئا ترتب عليه ولود الولد، الله الذي أوجد الأب والأم والولد. فكذلك فعل العبد متولد من إرادته وقدرته المخلوقة، الله خلق له قدرة وإرادة منهما تولد فعله، الله خالق القدرة والإرادة والفعل، ولكن الأسباب. ولذلك إنكار الأسباب طعن في التوحيد في الحقيقة وفي التشريع كذلك. فلذلك نقول إن إثبات هذا، لكن المهم في القضية أن لا تجعلنا الأسباب ننشغل بها أو نستحضرها على الدوام. الأغلب العام في زماننا أو في العالم عموما هو التعلق بالأسباب. اللي بينكر الأسباب إنسان مجادل فقط، إنسان بيضيع وقته ووقت غيره. اللي بيقول لو ربنا كتب علي الضلال حضل ده إنسان بيجادل وخلاص، وإلا فتلاقيه باخد بالأسباب في كل حال. يعني إبليس هو يقول ربي بما أغويتني، يقول لأقعدن، طب أنت هتعمل أهو، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. طب ما أنت بتعمل أهو، أنت ربنا أعطاك قدرة استعملتها في معصية الله، فهو جدال بالباطل والعياذ بالله. ولذلك المشكلة الحقيقية بقى لما نيجي احنا نتكلم عليها في نفسنا دايما بتبقى قضية التعلق بغير الله، تعلق بالأسباب، ان الأسباب دايما بتقوى عندنا ونستحضرها دايما وبننسى انها بقدر الله، وبنشوف اللي قدامنا بس كده ومنبصش لفوق، فدي اللي بتخلي القلب دايما متعلق باللي حواليه، من بالبشر بامكانياتهم بقدراتهم بمدحهم بذمهم. لو هو قلبه طلع على فوق وتوجه الى فوق صغرت الدنيا كلها، واستحضر دائما انه ان الله الذي يفعل، ان الله الذي يجتبي، ان الله الذي يمن، ان الله الذي يهدي. شوفوا لما بداية الهداية لإخوة يوسف لما قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، أول مرة في كلامهم كله يذكروا أسماء الله الحسنى كانت المرة دي. وتيجي تأمل كلامهم من أولهم لآخرهم ما فيش ذكر لله سبحانه وتعالى في أنهم مستحضرين ربنا الذي يفعل. سيدنا يعقوب بربي ابن يوسف من البداية على أن ربنا الذي يفعل، فقال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ما قالوش أنت هتبقى عندك معرفة بالرؤية، ما قالوش أنت هتبقى نبي، بيقول له كله أفعال الرب عز وجل. يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، إن في وعد باستمرار النبوة في آل يعقوب من هيكون من خلال مين؟ من خلال يوسف، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. ما قالوش أبوك إسحاق كان نبي وإبراهيم كان نبي، ما قالوش، قال له هم تمت عليه، أتم الله عليهم نعمة النبوة. إن ربك عليم حكيم. فالتربية دي هي اللي أثمرت في يوسف عليه السلام، أثمرت فيه أنه هو شهد كل هذه المعاني وهو كبير جدا. هي فترة وجيزة اللي صح فيها يعقوب عليه السلام، ولكن تأثرت تأثير عظيم. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ما قالوش تحققت، ما زي أقول لك الرؤية اتحققت عادي جدا بنقولها، مش احنا كده لما شفت رؤية وطلعت وشفت الرؤية اتحققت ازاي، من غير ما ناخد بالنا ان في حاجة تانية ناخد بالنا منها احسن، ها وهي ايه؟ قد جعلها ربي حقا. انت خرجت من السجن امتى؟ يقول خرجت من السنه اللي فاتت. ربنا بيقول ايه؟ على سيدنا يوسف وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن. ها فلان خرج، دايما نقول مثلا فلان خرج، فلان طلع، لكن دايما مش مستحضرين القضيه كما ينبغي، وهو ممكن يكون موجوده في القلب بس بتبقى منازل الناس في الشهود، زي ما سيدنا لوط عليه السلام ساعه ما استحضر انه هو ضعيف جدا مش قادر يدفعه، وهيخشوا الباب اهو وهيكسروا الباب عليه عشان يخشوا عشان الاضياف. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. كان عايز قرابه، استحضر ساعتها ما عندوش قرايب وما عندوش ناس اقوياء يقف قصادهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله اخي لوطا لقد كان ياوي الى ركن شديد. الله عز وجل فعتب على لوط عليه السلام في الايه؟ في الجملة دي. شوف التفاوت، طبعا الناس تفاوت هائل بين البشر، احنا تلاقي احنا غرقانين في الحاجات دي يعني ليل ونهار. مش هو كان يأوي لركن شديد، بس ساعة الاستحضار ساعتها كان لو هو استحضر كان اكمل عند الله عز وجل، ولو هو فعلا يأوي لركن شديد الى الله عز وجل، ولكن اللحظات دي لحظات تفاوت بين الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين وبين البشر عموما، لحظة فارقة، لحظة واحدة. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. اللحظات دي الحاسمة في إن هو ما يلتفتش للأسباب، مع إن ما فيش ولا سبب، البحر هو والعدو هو، ومع ذلك هو مستحضر إن معي ربي سيهدين. الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر برضه، مع ان ابو بكر رضي الله عنه اعلى اصحاب الانبياء منزله، هو اعلاهم منزله، افضل من صاحب الانبياء. يقول قال يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصرنا. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لحظات فارقة في المنازل وهي القلب يتقلب تقلبات عجيبة، وهي اللحظات دي اللي بتفرق في منازل عند الله عز وجل. زي ما بعض ربنا عز وجل عاتب الصحابة على رغبة حصلت لهم لحظية، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مع إن هو إيه كان أحب إلى الله أن هم ما يتمنوش كده، عايزين السهل، مع إن هم ما تخلفوش عن الجهاد وقالوا اذهب أنت ربك فقاتلا إن معكما مقاتلون وعن يمينك وعن شمالك، ومفيش واحد تخلف، وما تخلف رجل واحد. يقول لو سرت لنا إلى برك الغماد وما لنا بها علم لسرناه لسرنا معك، بس عشان تمني في الداخل كده ان ما كانش تاخد القافلة السهلة. احنا بيحصل لنا الموضوع ده بقى يعني بالمئات مثلا في اليوم الواحد، ان هو يتمنى السهل وما يحبش ان هو يضحي، وما ومتعلق بالاسباب وشايف قوة البشر ومستحضر قوة نفسه ومستحضر عمله هو بدل مستحضر فضل ربنا، ومستحضر ان هو اللي بيعمل مش ده ما يعني ايه تحت خالص. لا فعلا الواحد لما يجي يفكر هم بقوا في المنازل عليها ليه، واحنا ليه تعبانين قوي عمالين الحاجه بتيجي بالتيله ليه، ما فيش حاجه بتيجي بسهوله خالص. يعني حتى كل العمل الدعوي والعمل التربوي والعمل السلوكي كله ماشي بالتيله خالص، صعوبه بالغه، ما علشان الحاجات دي ما احنا ما عندناش الشهود الكامل ده. والا ففعلا كان واحد من الصحابه رضي الله عنهم بيغير بلد كلها، الانبياء صلوات الله وسلامه اجمعين يعني نور على مدى العصور، مش بينوروا بس اللي حواليهم، النبي صلى الله عليه وسلم سراج منير، احوال ايمانيه سيدنا موسى عليه السلام، شوف النور سيدنا موسى بيوصل لنا من خلال القران، بس شخصيه مبهره عظيمه جدا، حاجه رائعه جدا. وسيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يعقوب، حاجات يعني تخيل كده واحد قالوا ايه بيقولوا له ابنك اكلوا الديب، يعني ما يقومش يخبط فيهم، ما يقومش يعمل ازاي كلكم وانا قايل لكم من قبليها، يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. حاجه عجيبه جدا، شخصيه فعلا بتنور على مدى مئات الالوف من السنين، لانها فعلا شخصيات منيره. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اختار قلبه لينزل عليه هذا النور وهذا الوحي اللي بيغير العالم، وان الناس مجرد تسمع القرآن تتغير بلا شك، سبحان الله، عشان يحتمل كل القدر من الخير ده اللي ربنا اعطاه للانبياء عشان يبقى موجود في القرآن، عشان احنا نستضيف نور. والا والله فعلا بدون القرآن العظيم دعوة الانبياء كانت تبقى مضمحلة تمام، ولا مش موجود الكلام ده في التوراة والانجيل بالبيان ده ابدا، ولا تحصل على جمال الشخصيات دي ولا كمالها ولا معرفة ما بها من الخير ولا ما فيها من النور من خلال قراءة التوراة والانجيل على حالهم اللي هم فيه. وفضلا ان هو الاصليين الحقيقيين منهم مش زي نور القرآن، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونعم بلا شك، ولكن نور القرآن أعظم، وهو أعظم الكتب، لذلك دي نعمة ربنا. في التوراة والإنجيل ما تحفظوش كما حفظ القرآن، فالقرآن محفوظ عندنا. فالواحد يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله عز وجل لينزل عليه هذا القرآن ويحفظ هذا الحفظ حرفا حرفا ومعنى، والمعاني بقى فوق ما يخطر البال. الأحوال القلبية دي هي الفارقة، هي التي تترتب عليها تفاوت المنازل. بلا شك ان هو على قدر، احنا ماشيين ببطء شديد جدا في سير، وفي بلا شك تقدم في التزام الناس والعمل الدعوي، وفي عقبات اضعف وضعف، والعالم النهارده اللي بيحط العقبات في طريق العمل الاسلامي، العالم كله ده مجتمع على على على وضع، ما كانش الكلام ده من 30 سنه مثلا، ان كده العالم علنا يضع العقبات في طريق العمل الاسلامي، ومع ذلك العمل الاسلامي يتقدم، بس مش هو التقدم ليه اللي هو كنا دايما بنحلم بيه، ان هو خلاص التمكين هيبقى امتى، الدوله دوله الخلافه الراشده عائده، الامر محتاج تغيير داخلي وشهود بقى قوي جدا لمشيئة الله عز وجل. والأسباب تكون محدودة وتبقى قوتنا احنا وقوة العدو وقوة الناس وأثر الناس، كل الحاجات دي تبقى صغيرة جدا كده نتيجة القلب طلع فوق خالص فشافها صغيرة. زي ما بتطلع في طيارة بتلاقي ايه المدينة كلها كده عبارة عن ايه علبة كبريت، كل ما تقرب منها كل ما تكبر، فما تلاقي بقى البيت بقى علبة كبريت، تلاقي المدينة كلها ممكن تبقى علبة كبريت، ممكن تبقى الكرة الأرضية بعد كده بتاعها كده وقد الكرة فعلا كلها باللي فيها بكل ما عايز تغير النغم عايز تغير. هم الأصل الملتزمين، هم الأصل هم ما تغيروش، أنتم ملح العالم. في أثر على المسيح يقول الحواريين أنتم ملح العالم، فإذا فسد الملح فكيف يصلح العالم؟ إذا الطعام ده بيفسد لما الملح بيه يقل، طعام المملح احنا نحط له ملح ولا ايه يغيب مدة السردين مثلا، فلما تحط فيه ملح بيبقى مدة لو كان من غير ملح. طب لو فسد الملح بقى ما الفرار؟ ما أما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحظور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء كان ووجب، وجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، أعوذ بك ده اللجوء إلى الله توحيد الألوهية، منك إثبات القدر، من أن ينالني ما تكرهه يا رب بقدرك، أعوذ بك منك أفر من قدرك المكروه إلى قدرك المحبوب. وقوله لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، يقول فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيذ فار مما أوجده قدر الله، أو أوجده الله بقدره ومشيئته وخلقه، إلى ما يفر إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، يعني يفر مما قد يقتضيه غضبه إلى ما يقتضيه رضاه. يفر أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، أعوذ بك أن أفعل ما يقتضي العقوبة، أريد أن أفعل ما يقتضي المثوبة. ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه، وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع قلبه، انقطاع تعلق قلبه عن غير الله بالكلية خوفا ورجاء ومحبة. فإنه إذا علم أن الذي يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وخلقه لم يبقى في قلبه خوف من غير خالقه وموجده، فتضمن ذلك إفراد الله وحده بالخوف والحب والرجاء. ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله وقدرته لكان ذلك موجبا لخوفه منه، لو الشيء ده هيتوجد بغير مشيئة ربنا كنت تخاف منه، لكن لما هو موجود بمشيئة ربنا، ربنا اللي بيوجده يبقى تخاف منه ليه؟ ده ربنا اللي بيحطه له، ربنا اللي بيضعه في هذا الموضع، ربنا اللي بيخلقه من أجل أن تفعل أنت شيئا، فما ما تستحضرش ان هو مالك حاجه، ده هو ما يملكش نفسه، ما يملكش لحظته، في لحظه كده اتاخد خلاص، زي ما قلنا شارون ده في لحظه كده اتاخد، كان كويس قبلها بيوم ولحظه كده امر ربنا اتاخد خلاص. وهكذا كل الخلق، كم واحد بقى مات قدامك؟ ما اعرفش بقى انتوا شفتوا حد بيموت ولا لا، لكن لو شفت كده الواحد وهو بيموت سليم خالص اتاخد كده قدام الناس وهو وسط اهله كده، هو خلاص امر انه قلبه يتوقف خلاص، جاله حاجه يقول لك جات له زفزفه بطينيه، ما خلاص لا، اذا جات كده وخلاص مره واحده لحظه حاجه تبقى نادره، جات هي جات مع ده، وكل البشر بيجي لهم الحاله حاجات من الحاجات دي لغايه ما يتاخد كده مره واحده. فيبقى تخاف منه ليه؟ هو موجود بمشيئه الله ولا موجود بدون مشيئه الله؟ لو كان موجود بدون مشيئه الله كنت تخاف منه، مثل أن يفر مثل من يفر من مخلوق آخر أقدر منه، فإنه في حال فراره من الأول خائف منه حذرا أن لا يكون الثاني يفيده، يفر من مخلوق إلى مخلوق. يعني واحد قوي فأنت بتفر منه إلى واحد أقوى منه، فبتبقى خايف إن الثاني ده يبقى ضعيف ما ينقذكش من الأولاني. فبخلاف ما إذا كان الذي يفر إليه هو الذي قضى وقدر وشاء ما يفر منه، فإنه لا يبقى في القلب التفات إلى غيره. فتفطن إلى هذا السر العجيب في قوله أعوذ بك منك ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فإن الناس قد ذكروا في هذا أقوالا، وقل من تعرض منهم لهذه النكتة التي هي لب الكلام ومقصوده وبالله التوفيق. أقول قولي هذا، استغفر الله. الأسئلة بعد الظهر. مكث الحائض في المسجد أو في الاعتكاف لا يجوز، لا يجوز أن تعتكف وهي حائض، ولا يجوز أن تمكث في المسجد أصلا وهي حائض. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتعتزل الحيض المصلى. بالأولى والأولى اعتزال المسجد. وقال الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإذا كان الجنب وهو لا يعني لا يخشى منه تلويث المسجد بنجاسة، لا يجوز أن يبكث في المسجد إلا مارا، فكيف بالحائض؟ فالقول بأن الحائض تمكث في المسجد قول باطل، مش ضعيف بس يعني مش مرجوح، قول باطل. وإن كان بعض المشايخ المعاصرين بيقولوا به، لكنه مخالف لعامة أهل العلم، لا يعرف عن السلف هذا القول. لا مش معتكاف، اعتكافها ما جزش أنها تعتكف، هي بتكتب ده شيء كتبه نقص كتبه الله على بنات آدم، عشان نقول لها هي هتاخد ثواب انها تخرج، تمتثل الامر عذر.